لدقائق فاضل دقائق أحلام حبي أحلام حبي أحلام حبي تبقى حقائق تبقى حقائق فاضل دقائق وأنا راجيها تمر بتراح وبحسب فيها فاضل دقائق وأنا راجيها تمر بتراح وبحسب فيها هات يا الفرحة الباقي عليها فرحة عمري فرحة عمري جوا الخافر يا شايل الخافر فاضل دقائق روحي ترفري في جو الفرحة ترفري وتهتي فاضل دقائق روحي ترفري في جو الفرحة ترفري وتهتي فاضل دقائق يأتي وناطف يأتي وناطف زهر الرهد والحب الصادق الدائما صادق فاضل دقائق ودقات قلبي تدق وتغني تقول يا حبي فاضل دقائق ودقات قلبي تدق وتغني تقول يا حبي فاضل دقائق ويصبح قربي قربه أغلى حبيب وحب وحقائق والله حقائق فاضل دقائق للبيت منا فاضل دقائق ويلقى الجنة فاضل دقائق للبيت منا فاضل دقائق ويلقى الجنة فاضل دقائق وانا اتهنى انا اتهنى هناي على بدي وحزني فارق ان شاء الله يفارق فاضل دقائق ومتد مني فاضل دقائق ويطلع نجمي فاضل دقائق ومتد مني فاضل دقائق ويطلع نجمي خلاص اوشكت احقق حلمي حلمي مع المحبوب الفاتي ورايق ان شاء الله حقايق فاضل دقائق فاضل دقائق احلام حبي